أعطاه الله عز وجل من النور في قلبه وبما أنزل عليه من الآيات التي تفضحهم. وليس للعيب في الحقيقة أن يكون الإنسان مصدقا لما يقول له أهل الإيمان، لأن الأصل في معاملة أهل الإيمان والإسلام أنهم صادقون، ولكن لما كان المنافقون الأصل عندهم الكذب فكأنهم يتعجبون أن يوجد من يصدق ما يقال له. الأصل في معاملتهم الكذب والبهت والزور، ولذا تعودوا على ذلك وتعودوا أنهم إذا حدث بعضهم بعضا كذب بعضهم بعضا، وهم نوع من البشر تجدهم في الأوقات المختلفة والعصور المختلفة رأس مالهم الكذب، وهم إذا حدثهم أحد كذبوه، وإذا حدثوا أحدا كذبهم، يعيشون في جو الكذب والزور والعياذ بالله. وأهل الإيمان ليس عندهم ذلك، وإنما الأصل في معاملتهم أنه إذا أتاهم من هو عدل من أهل الإيمان مقبول الخبر والشهادة صدقوه فيما جاء به. وهذا معنى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. وتأمل أنه عد الإيمان هنا باللام لأنه يتضمن معنى الاستماع والأمن كذلك، فهو يأمن لهم، يأمن جانبهم ويستمع لهم ويقبل منهم. يؤمن بالله عز وجل لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأصل الذي بنيت عليه أعمال كل مؤمن، ويؤمن للمؤمنين أن يستمع لهم ويقبل خبرهم ويصدقهم، وهو يأمن جانبهم ويعرف نصحهم ويقبل منهم ما يشيرون به عليه. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة كل مؤمن في الحقيقة متبع له، فهو أذن خير، وفي نفس الوقت يكون منتبها، فإنه لا يقبل كل الأخبار من كل الناس، بل كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا جاءنا فاسق تبينا من خبره ولم نكذبه ابتداء، ولكن توقفنا وانتظرنا حتى نتبين من أحوال هذا الخبر، وهو لا يعتمد عليه طالما لم يأتي من ثقة عدل، من ضابط للكلام. ومن يخاف الله عز وجل، من كان مؤمنا ليس فاسقا ولا ظالما، فهذا يقبل كلامه. أما من كان فاسقا فلا يقبل خبره، بل لابد أن يتبين في ذلك الخبر ويبحث عن القرائن، ولا ينبغي إهماله بالكلية، ولكن يتبين، وهذا فائدته، وهو أنه لا يلغى بالكلية ولكن ينظر فيه ويعرض على القرائن والأدلة الأخرى، فإن وافقها كان ذلك دليلا على صحته، لأنه لا يولد إنسان يكذب 100%، ولا حتى الشيطان، فإن الشيطان صدق أحيانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. فالكافر والفاجر والمنافق والفاسق قد يصدق أحيانا، ولذلك إذا أخبرك بخبر فأنت تبحث عنه وتنظر فيه ولا تقبل كل ما قيل لك، فإن هذا ليس بالتعقل ولا بالحزم ولا بالحكمة، ولذلك لا يصح قبول الأخبار الضعيفة التي رواها من لا يعرف بالعدالة من الرواة. وذلك أننا أمرنا أن نؤمن للمؤمنين، فمن عرف إيمانه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات ولم يعرف عنه فسق ولا بدعة وجب قبول خبره في هذه الآية الكريمة، وأما من عرف عنه فسق فيتبين في خبره وينظر فيه، ومن علم نفاقه وكفره فكذلك ينظر في كلامه ولا يقبل ابتداء، وكذلك لا يرد ابتداء ولكن ينظر فيه كما ذكرنا للأدلة. فمن صفات المنافقين الطعن والتنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهامه ظنا بأنه ضعيف العقل ويصدق الكاذبين إذا حدثوه، وسهل أن يخدع وسهل أن يضحك عليه، وهذا أمر منكر بلا شك، وهو هذا الطعن وهذه الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انعدام الإيمان من قلوبهم. وأي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيص له عليه الصلاة والسلام هو من أدلة الكفر والعياذ بالله. ولذلك لا يقبل مثل هذا من أحد على الإطلاق عند أهل الإسلام، فإن كان مسلما صار مرتدا كما سيأتي بيانه في الآيات الآتية في قوله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وإن كان معاهدا، وإن كان كافرا معاهدا، انتقض عهده بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يتنقصه بأي نوع من أنواع التنقيص، فإنه والعياذ بالله يكون منقوض العهد حلال الدم والمال، ومن رضي بذلك وأعان عليه كان مثله والعياذ بالله من ذلك. وأما إذا كان كافرا حربيا فقد ازداد كفرا إلى كفره، وإذا أمكن أهل الإسلام أن ينالوا منه فإن ذلك نصرة في دين الله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب من أمثال هؤلاء الذين يطعنون في نبوته عليه الصلاة والسلام ويطعنون في الإسلام ويطلب القضاء عليهم، فقتل كعب بن الأشرف لأنه آذى الله ورسوله، وكذا قتل جماعات من اليهود قتلهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم انتصارا له عليه الصلاة والسلام وإقامة للحق. فكيف إذا لم يقم هذا الحد أو هذا الحكم على الذين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أذن؟ كما ذكرنا من قبل أن القرآن نزل دون أن يسمي أسماء المنافقين، وإنما قال: ومنهم ومنهم. وهؤلاء لم يكن يقول هذا الكلام، لم يكونوا يقولون هذا الكلام علنا، وإنما في مجالسهم الخاصة مع من يثق فيهم ويثقون فيه من أعوانهم وأشباههم وأمثالهم، ولم يشهد على شخص بعينه عند النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المقصود بهذه الآية، ولكن هي تحذير لهم من أنهم إذا أظهروا ذلك استحقوا العقوبة في الدنيا والآخرة، فكانوا ينكمشون ويمتنعون. ولما إذا نجم النفاق وظهر فيجب أن يعامل كل واحد بما أظهره، ونسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للذين آمنوا منكم من المجتمع كله، رحمة ينتفع بها ويرحم بها من استجاب دعوته واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كونه رحمة للمؤمنين رحمة خاصة، فكل العالم ينتفع ببعثته عليه الصلاة والسلام، وانتشار هذا الدين رحمة للأمم والشعوب كلها، وهم ينالون أعظم الخيرات بانتصار دعوة الإسلام وانتشارها وعلوها. ولكن قبول هذه الرحمة، قبول هذه الدعوة والاستجابة لها، يجعل نصيب الإنسان من الرحمة أمرا آخر أعظم بكثير من تلك الرحمة العامة التي تحصل بسبب كثرة البركة بإقامة الدين، لأن الله يفتح بركات من السماء والأرض على الناس إذا هم آمنوا واتقوا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رحمة عامة، وأما رحمته للمؤمنين كونه رحمة للمؤمنين فهي الرحمة الخاصة، لأنهم وجدوا به حلاوة الإيمان، وعرفوا عن طريقه التعرف إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته وعبادته والخوف منه وحده ورجاءه والشكر لنعمه والصبر على بلائه، وعرفوا أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، واستيقظت قلوبهم من الغفلة وأحيت من الموات التي كانت فيه، ووجدوا بذلك أعظم ما يقربهم إلى الله في دنياهم ثم في قبورهم ثم في آخرتهم. ومن هنا كانت هذه الرحمة رحمة خاصة أعظم بكثير من الرحمة العامة، فخصهم الله بذلك، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للذين آمنوا، هذه الرحمة بالدين. وأما الرحمة للعالمين فالرحمة في أمر الدنيا بانتشار الخير وكثرته بإقامة دين الإسلام، فالكل ينتفع، ولكن انتفاع المؤمنين أعظم. قال الله عز وجل: ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذا العذاب الذي ذكر الله عز وجل في الدنيا لمن أظهره، وفي البرزخ والقيامة لمن كتمه، فأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجبة للعذاب بأنواعه حتما. أشد أنواع العذاب والإهانة تحصل الذين يؤذون الله ورسوله، فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففرق بين أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين أذية المؤمنين. وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى لله سبحانه وتعالى، وما كان لهم أن يؤذوا ربهم، ولكن من آذى ربه لم يضر الله شيئا ولكن ينتقم الله عز وجل منه. وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجبة لأشد أنواع العذاب إيلاما وإهانة، وهذا أمر ظاهر لمن تأمله كما ذكرنا. ممن أظهر هذا الأمر في الدنيا ناله من العذاب ما ناله. وسوف تجد الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم يتنقصونه ينالهم من أنواع الهوان والذل في هذه الدنيا، ومن أنواع العذاب والألام ما هو من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة. ولذلك كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيما كان المسلمون في زمنه يقاتلون أعداءهم من النصارى الصليبيين أو من التتار وغيرهم من المشركين، فكان يقول أن الأمر يكون بين المسلمين وبين الكفار شجال، فإذا وقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام من شدة غيظهم استبشر بحصول النصر ولا بد ونزول العذاب بهم. وهذا الذي يقع دائما، فبمجرد أن يقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام يهزمه الله ويدمرهم، لأن الله هو الذي ينتصر له سبحانه وتعالى، وهو الذي يسأل له سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فلا بد أن ينقطع، وإن لقي مدة يضل الناس ويعني يكون سببا لفتنة من شاء الله فتنتهم بسببه، فإنه ولا بد ينتهي أمره إلى العذاب والإهانة، كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولذا من فعل ذلك كان مثابا، من انتصر للنبي عليه الصلاة والسلام ويعني تخلص ممن آذى النبي عليه الصلاة والسلام، طالما علم ذلك على وجه اليقين فإنه مثاب على ذلك، وإن أصابه في سبيل الله ما أصابه. ولا يجوز أن يترك من آذى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه، كما ذكرنا يصير حربيا إذا كان معاهدا، ويصير مرتدا إذا كان مسلما، وإذا عدد المسلمون عنه فلا يزال في خوف ورعب إلى أن يأذن الله بالقدرة عليه فينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال قتادة في هذه الآية: قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. يقصد بخيارهم وأشرافهم أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان من أشرافهم تبعوهم على مجرد كونهم من الأشراف والكبراء وهم على نفاقهم والعياذ بالله، والقرآن ينزل بذمهم وهم فعلا شر من الحمير. لذا قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لحق، ولأنت شر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، يعني يدعو على من كذب باللعنة على نفسه أو على الكذب عليه، يزعم ويؤكد أنه بريء من هذه الكلمة كحالة المنافقين. هذا مثال يدلنا لماذا لم يوقن النبي صلى الله عليه وسلم الحد، حد الردة وغيرها، على المنافقين في كثير من الجرائم التي ارتكبوها، أنهم كانوا ينفون. وينزل القرآن بتصديق المؤمن لكن دون تسمية، فلعل هذا وقع من آخر، لم يسمي القرآن هذا المنافق ولكن نزل بتصديق المؤمن. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإذا من صفات المنافقين الحلف الكاذب، وتكررت هذه الصفة مرات في القرآن في هذه السورة: الحلف بالله عز وجل كاذبا إرضاء للناس، وهو يرضي الناس بسخط الله، فلا يرضى الله عز وجل عنه ولا يرضي عنه الناس، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنزل الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه وخالفه، وكان في حد والله ورسوله في حد، يعني مخالفا مشاقا، المشاقة من أنه شق عنهم وابتعد عنهم، كما أن المحاد أن يكون في حد. والله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى نعني وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حد، يعني في مقابل ذلك، في يعني يخالف ذلك. فهؤلاء يحادون الله ورسوله، فهم لا من صفات المنافقين في هذه الآيات: كثرة الحلف الكاذب، السعي لإرضاء الناس، عدم السعي لرضوان الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحادون الله ورسوله، يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يخالفون حدود الله عز وجل ولا يقبلونها. وهذا تجده كثيرا في المنافقين يعلم به نفاقهم، وهو أنهم يحادون الله ورسوله، لا يرضون بهذا الدين، ولا يرضون بالوحي المنزل، ولا يرضون بما شرع الله عز وجل، بل يأبونه ويرفضونه ويحادون الله ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي مهانا معذبا. وذلك الخزي العظيم، أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. فمن عذاب المنافقين الخزي يخزيهم الله سبحانه وتعالى، لا يتحقق لهم ما يريدون في الدنيا، ويوم القيامة يذيقهم من أيام العذاب والهوان والخزي أعظم ذلك. جهنم هي شر انواع الخزي، نعوذ بالله من الشر. وقوله تعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مؤمن ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله الا يفشي علينا سرنا هذا. فهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها. يعني كأنهم يستدعون عذاب الله على ما يقولون استهانة واستهزاء. هل عذبنا الله بما نقول إن كان محمد يقول حقا؟ فهذا معنى قوله: لولا يعذبنا الله بما نقول. هذه الآية قال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مؤمن ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفصحكم ويبين له أخلاقكم، كقوله تعالى: خشب الذين في قلوبهم مرض أن لن يقدر الله أقوالهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم ما تعملون. قال: ولهذا قال كذلك، كانت تسمى هذه السورة الفضيحة فضيحة من أجل. هذه الآية الكريمة تحتمل نوعين من المنافقين ووجهين بناء على ذلك. تحتمل أن تكون في منافقين عند مشك وتردد، فإذا تكلموا مع رؤوسهم بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا لو كان حقا ان ينزل بهم مفتوحا، لانهم مترددون في ريب في شك، فهم يقول يخشون ان تنزل عليهم سوره تفضحهم. وهذا قد اخبر الله انه يفعله، فقال: قل استهزئوا، اي في بدل شركم، ان الله مؤمن ما تحملون. وهذا الاستهزاء هو امر للتهديد. هذا الامر قل استهزئوا امر للتهديد، وليس للإباحة أو للجواز، نعوذ بالله من سوء الفهم والضلال. كمن احتج بجواز أن يكون الإنسان أو أن الإنسان حر في أن يكون كافرا أو أن يكون علمانيا أو أن يكون ملحدا أو زنديقا، يقول: قد قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونعوذ بالله من الضلال. فهذا ينبغي عليه أن يقول أيضا: ومن أراد أن يستهزئ بالكتاب والسنة بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم فليستهزئ، الكل حرية والعياذ بالله. والقوم يريدونها حرية بهذا المعنى، الكفار يريدونها حرية إلى هذا الحد، ويشنعون على المسلمين أنهم يمنعون الحرية الفكرية والإبداع، ويمنعون الفنانين من أن والكتاب من أن يستهزئوا. ألا ترون ذلك الرجل الذي يعني ألف كتابا وقصة استهزأ فيها بالله عز وجل أولا ثم بالأنبياء واحدا واحدا ممن ذكره الله في القرآن، بل في القرآن والتوراة والإنجيل، وكافأوه على ذلك بجائزة نوبل كما هو معلوم، وجعلوا هذه القصة هي أساس جائزته وعياذ بالله. فلماذا؟ لأن ذلك عندهم هو مقياس الحرية. فعلى مثل هذا المنوال فليكن هذا الأمر إذن على ذلك، وهو من حمله على ذلك ولعله الله كان كافرا، نعوذ بالله من ذلك. من يقول أن معنى استهزئ جواز الاستهزاء مخرج من الملة، من يرى جواز الاستهزاء ولو لم يستهزئ هذا خروج من الملة، لأن تحريم الاستهزاء فالكفر المستهزئ بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم من الدين بالضرورة. فلا يوجد مسلم يجهل أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الطعن أو الاستهزاء في الله أو في القرآن، استهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الكفر، ولذا يغضب كل مسلم ولو كان كثير منهم تاركا للفرائض، ولو كان كثير منهم فاعلا للمنكرات حتى شاربا للمخدرات، لكنه يغضب لأجل أن أحدا استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يولد من يجوز ذلك فهذا والعياذ بالله، ولو لم يفعل كفر ناقض عن الملة، وهذا أمر تجد المنافقين حريصين عليه تمام الحرص، ويقررون ويجعلون يعني أمر تكفير من قال ذلك علامة على التطرف أو الإرهاب الفكري كما يقولون، وهذا والعياذ بالله دليل جديد على نفاقهم. نعود إلى الآية الكريمة، فالوجه الأول أن هذا الصنف من المنافقين قوم عندهم شك، فإذا تكلموا فيما بينهم وبين رؤوس النفاق رؤوسهم من المنافقين وشياطينهم خافوا، وذلك كما خاف النصارى الذين أبوا أن يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام. تجد ليس عندهم يقين، النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى المباهلة كما قال فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عند ذلك اجتمعوا وأبوا أن يباهلوا، قالوا لو كان ما يقول حقا ما بقي فينا أحد، ولذلك بادروا إلى قبول الجزية وقالوا لا نباهلوا، أبوا أن يباهلوا. والذين واليهود أيضا الذين يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إلى تمني الموت أبوا أن يفعلوا ذلك، لأنهم إما يترددون في شك وحيرة أو يعلمون أنه محق. وهذا صنف من الناس تجده موجودا يعني يخاف أن ينزل به عقوبة لما يفعل وهو مستمر على الإجرام وعلى الكفر والنفاق، لأن الله حرمه التوفيق، لأن الله عز وجل حرمه الهداية، لأنه كما ذكرنا يخاف على نفسه زي مثل بعض الظلمة فيقول لك لا يتدعي عليه توقف، ويتجده خائفا أن ينزل به عقوبة إذا دعا عليه مظلوم، وفي نفس الوقت هو مستمر في الظلم والعدوان، ولأن هذه طبيعة والعياذ بالله في هؤلاء الناس، هذا الصنف من المنافقين الذي يحذر أن يفضح، يحذر أن يكشف أمره وهو في نفس الوقت مستمر على النفاق. ويكون معنى التهزئ أي في مجالسكم، هذا كما ذكرنا أمر على سبيل التهديد والوعيد، مثل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي كل هذه أوامر للتهديد، أي وسوف ترون ما يفعل الله بكم وسوف ينزل بكم عقابا، وليس أن ذلك للإباحة أو للجواز أو نحو ذلك. الوجه الثاني أن المنافقين يحذرون استهزاء، أي يقولون كما ذكر ابن كثير فيما بينهم مستهزئين بالوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون أننا ألا تخافون أن ينزل بكم عقوبة على سبيل الاستهزاء، هل لا أنزل الله تلك العقوبة، ونحو ذلك مما يستهزئون في مجالسهم بنزول العقوبة. فقال الله عز وجل قل استهزئوا، أي بما تظهرون من الحذر أو بما تقولون في مجالسكم من الحذر، هل عذبنا الله بما قلنا، لولا يعذبنا الله بما نقول. فالله عز وجل قال استهزئوا، أي افعلوا ذلك الذي تقولون نحذر ونخاف أن ينزل بنا عقوبة، يقولون ذلك استهزاء لأنهم لا يعتقدون أنه ينزل بهم شيء، لأنهم والعياذ بالله قوم لا يصدقون أصلا بالوحي، ولا يعني عندهم تكذيب باطن، وهم معتقدون خلاف ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا يرون أنفسهم يعذبون بل يرون المؤمنين يعذبون، كما تجد كثيرا من الكفرة يظنون أن المؤمنين سوف يعذبون أنواع العذاب وأنهم نادون، ولا يشكون في ذلك أحيانا لجهلهم وضلالهم. فإذا تكلموا عن نزول العذاب بهم أي على ظن المؤمنين استهزأوا، واستهزأوا بأن بإظهار هذه الكلمات. فعند ذلك يخبر الله عز وجل أن هذا الذي يستهزئون به سوف يقع. هذا الذي يستهزئون بكونه لا يمكن أن يقع وهو نزول سورة تفضحهم سوف يحققه الله عز وجل، سوف ينفذ الله سبحانه وتعالى أمره بفضيحتهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. كما أن الكفار يقولون في مجالسهم وفي عتوهم وكبرهم وكفرهم كما قال عز وجل عنهم ولئن أخرنا عنه لعذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ليه مش نازل العذاب؟ ما يجي العذاب بقى، ونعوذ بالله من ذلك. حال قوم هكذا، كما يقولون فلتأتينا بالعذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كثيرا ما تردد الآن يقولون ذلك على سبيل ماذا؟ الاستهزاء، وأنهم مطمئنون إلى أنه لم ينزل عذاب. فهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات أن الله سوف ينزل بهم العذاب، وهذا الاستهزاء الذي يفعلون بطلبهم العذاب على سبيل السخرية والاستهزاء بالرسل سوف يقع وسوف ينفذ وسوف يجابون إلى ذلك وينزل العذاب بهم. والله عز وجل يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى. ابن كثير رحمه الله يميل إلى هذا الوجه والله أعلم، لأنه يقول هذه الآية شبيهة بقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أثناء التحية، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني ما فيش واحد يطلب العذاب، ولكن بيقولوا إذا كنا على باطل فليعذبنا الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يقولون ذلك إيه؟ سخرية واستهزاء. فقال الله عز وجل قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فيقولون هل نزلت علينا سورة تفضحنا؟ يقول ذلك استهزاء، فسوف تنزل ونزلت بالفعل، وأنزل الله فضيحته حتى علمهم المؤمنون وفهموهم كما نعلم نحن الآن حقيقتهم، حقيقة عبد الله بن أبي، رغم أنه لم يقم عليه الحد في الدنيا لأجل كما ذكرنا أنه لم ينزل اسمه، ولكن الكل يعلم حقيقته. وكذا رؤوس المنافقين الآخرين علمهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا في أحكام الظاهر يعاملهم كالمسلمين. والوجه الأول أنهم قوم عنده شك يخافون فعلا ويحذرون، وهذا الوجه في الحقيقة أقرب إلى يعني ظاهر الآية الكريمة، أن الله أخبر أنهم يحذرون. هل هذا الحذر حذر حقيقي ولا حذر إظهار حذر استهزاء؟ ظاهر الآية أنه حذر إيه؟ حقيقي. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، إذن هم يحذرون فعلا. وقال عز وجل قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، فقد أثبت أنهم إيه؟ يحذرون. وهذا ليس بمستبعد، لأن صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معلوما بالضرورة، يعني كل من قابله فهو يعلم صدقه، حتى الكفار المكذبين به كانوا يعلمون صدقه، كما قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبو طالب وهو على كفر لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأرض قد أكلت الصحيفة التي قاطعوا فيها بني هاشم أخبرهم دون أن ينظر، وجزم بالأمر لأن الأرض قد أكلت الصحيفة، فذهبوا فوجدوها كذلك. وعندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي لهب وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، جازم أبو لهب بأنه إيه؟ بأن ابنه هذا سوف يقتله الأسد. ولذلك لما نزلوا المأكدة أمرهم أن يضعوا ابنه في وسطهم وأن يضعوا متاعهم حوله، ثم جاءه الأسد فقتله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وأبي بن خلف لما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا أقتله إن شاء الله، لما طعن خدشا النبي صلى الله عليه وسلم طعنه برمح أصابه خدش فقط لأنه كان كله في الحديد، وقالوا ما بك من شيء إنما هو خدش، فقال إن محمدا قال إنه لقاتل، وظل يقول كما يقول ثوب حتى مات. فكان أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومهما كانوا يعرفون صدقه ولا يملكون تكذيبه، كل من رآه لا يملك تكذيبه، وإن كان حرم الهداية به. حتى يعني حيي بن أخطب يقول لأخيه والله إنه لهو الذي في التوراة، يقول فما تفعل؟ قال وعاديه محي. فهو لا يستطيع أن يكذب لأنه رأى الآيات، ليس وجهه بوجه كذاب أبدا عليه الصلاة والسلام. ولا ولذلك كما ذكرنا من رآه وقع في قلبه تصديقه اضطرارا، لكن كما ذكرنا ليس هذا هو الذي ينفعهم، لابد أن يؤمنوا به ولابد أن يحبوه. فوجود حذر حقيقي عند المنافقين وارد، وأنت تجده كذلك إذا كانوا يخافون من دعاء المؤمنين عليهم ويجدون آثار ذلك، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنهم إذا استهزأوا سوف يفضحهم الله عز وجل. ولذلك يعني كانوا يعلمون أنه ينزل ما يبين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حالهم. فهذا الوجه والله أعلى وأعلى وجه قوي. والوجه الثاني أيضا وجه صحيح المعنى، وهو أن المنافقين كان من ضمن استهزائهم أنهم يتندرون بنزول ما يفضحهم، كما يتندر الكفار بنزول العذاب. ولماذا لم يأتي العذاب؟ ما يحدثه؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فلتنزل سورة تنبئنا بما في قلوبنا، على سبيل الاستهزاء. فأخبر الله أن ما تحذرون منه استهزاء سوف يقع، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وقد خرج. وسبحان الله، رغم ظهور ذلك ولم يكن أحد في المجالس يسمعهم غيرهم، إلا أن الله عز وجل فضحهم وحرم أكثرهم من الإيمان. يعني نزلت الآيات فعلا تفضحهم، وما أكثرهم لم يؤمن، بعضهم آمن كما سيأتي في قول الله سبحانه وتعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، لأن أحدهم كان يقول أنه كلما مر على هذه الآية علم أنه كان واحدا من هؤلاء المقصودين، ولكن تاب الله عز وجل عليه حتى قتل شهيدا. لكن عامتهم رغم نزول القرآن لفضيحتهم إلا أنهم لم يؤمنوا، وهذا جزاء رد الحق أول مرة، لأن الإنسان إذا رد الحق أول مرة حرمه، كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول، لأنهم لم يؤمنوا أول مرة فحرمهم الله الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم الآية. ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفضيحة، فضيحة المنافقين. وقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله مجرمين، وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. والعجب أن هذه صفات المنافقين يستهمون النبي صلى الله عليه وسلم قراءنا. من الذي كان يقرأ أصلا للناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الحفاظ للقرآن هم الذين يلونه بعد ذلك، فأراد أن يجمل الأمر، ولكن المقصود كان هو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. وكما ذكرنا هم في الحقيقة أرغب بطونا، هم اللي عايزين الأكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. تكلم عن المنافقين الذين لا يشهدون صلاة العشاء، يقول: ولو يجد أحدهم عرقا سمينا، عظم عليه لحم، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو في أكل ما تحتاج تصلي، والعياذ بالله. وهذا دليل على رغبة البطون في الأكل. أكذب ألسنهم، من أكذب ألسنهم؟ المنافقين أكذبوا ألسنهم، هم متعودين على الكذب، ولكن استغربوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصدق ما يقال له، ولكن هو كما ذكرنا يصدق المؤمنين، لكن لأجل أنهم تعودوا على الكذب فإذا حدثوا كذبوا، وعلموا أن السامع يكذبهم قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن. فهم أكذبوا ألسنهم، وهم أجبنوا عند اللقاء فعلا، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يكادون يموتون من الخوف، والعياذ بالله. ومعنى تنشفان الحجارة يعني الحجارة تنكب رجليه، تضرب في رجليه. قال: ولا أجبن عند قال: فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق. عن عبد الله بن عمر قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب وطونا ولا أكذب ألسنا ولا أذبن عند اللقاء، فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الحديث الصحيح. وروى ابن إسحاق وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية من بني زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشر بن حمير أو ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشا ابن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشا ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشا ابن حمير، يعني اسم قبيح واسم أبيه قبيح، فيقول: قعد بي اسمي واسم أبي، ده نوع من التنقيص للنفس، فكان هذا منه نوعا من التوبة مع توبته. قال: فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر، والله أعلم. وهذا يبين لنا ايضا السبب الذي من اجله لم يقم الحد على من تكلم بهذا الكلام رغم شهود والاعتراف، لانه ولد شاهد وقد اقروا بانهم قد قالوا ولكن كنا نخوض ونلعب، ومثل هذا لا يقبل عذرا، وقد صرح القرآن بانه لا يقبل عذرا لاننا كنا نخوض ونلعب. ولكن كما ذكرنا المنافقون كانوا بين اما ان ينزل القرآن دون ذكر اسماء ولم تكن بينة ولم يوجد اعتراف وبالتالي لم يقم عليهم الحد، وبين ان يكون ثبت ذلك فيظهرون التوبة والرجوع كما قد صدق بعضهم في ذلك، فالكل اظهر الرجوع والتوبة، ومنهم من صدق ومنهم من لم يصدق. فمن صدق في عبد الرحمن هذا وقتل بالفعل شهيدا لانه ايقن بان الله عز وجل سوف يعاقبهم بفضيحتهم في ذلك وصدق في التوبة وعفى الله عز وجل عنه، فالباقون كانوا مجرمين اظهروا العودة واظهروا انهم تابوا ولم يصدقوا في ذلك فلم يقبل منهم وعذبهم الله عز وجل. فهذا النوع من المنافقين اذا اظهر التوبة فانه تقبل على الصحيح من اقوال العلماء. ومن اهل العلم من يقول لا تقبل توبة الزنديق والمنافق. الزنديق هو المنافق الذي ظهر على نفاقه واطلع عليه وثبت عليه النفاق بالشهادة والبينة، وهو لا يزال يقول انا مسلم ولا يزال ينطق الشهادتين، لم يصرح بالردة وانما بمثل هذه الحجج التي لا تقبل. فهذا اذا اظهر التوبة هل تقبل ام لا؟ على اقوال للعلماء، منهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، ومنهم من قال تقبل ما لم يتكرر، ومنهم من قال تقبل اذا اتانا ولم يشهد عليه بالبينة. تقبل مطلقا يعني بدون تفصيل، حتى ولو تكرر منه، حتى ولو اتى الشهود يشهدون عليه ولم يقل انا قلت. هذا قول الشافعي رحمه الله، ان الزنديق والمنافق تقبل توبته مطلقا. وقول لا تقبل مطلقا بمعنى ان من ظهر عليه او جاءنا معترفا او تكرر او لم يتكرر فانه يقتل ولا بد، لانه لا يزيد الا على ان يعود الى الزندقه مره ثانيه، وتوبته تنفعه فيما بينه وبين الله لو كان صادقا. والمذهب الثالث تقبل ما لم يتكرر، بمعنى انه اذا تكرر منه هذا الامر وكل حين يشهد عليه بانه قد اتى كفرا فانه يقتل، والا لم يقتل من اول مره. القول الثاني تقبل توبته اذا اتانا لنفسه دون ان ينزل، دون ان تتبين البينة من قوله، دون ان تشهد البينة بقوله. واما اذا كان الامر بعد البينة فلا تقبل، والصحيح قول الشافعي رحمه الله. وهذه الآية الكريمة مع ما وقع تدل على ردة من استهزأ بالله او بآيات الله او برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من استهزأ بشيء من ذلك فقد خرج من الملة وصار مرتدا. هل تقبل التوبة من ذلك ظاهرا او ظاهرا وباطنا؟ لا نزاع انها تقبل باطنا ان صدق، واما الخلاف ففي قبول التوبة ظاهرا فيما ذكرنا في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الخلاف في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد. يعني هناك من يقول ليس من حق احد ان يقبل توبة من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان، وذلك جوابا على ان هؤلاء الذين انزل الله فيهم هذه الايات لم يقتلوا ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة، وانما جعل يتلو عليهم الآية، فدل هذا على أنه لا يقتلهم وتقبل توبتهم وإن طعنوا في الله أو يستهزأوا بالله أو بالآيات أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام يرجح من قول من يقول لا تقبل التوبة ظاهرا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب الحق في ذلك وهو الذي تنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام، أما نحن فليس لنا أن نتنازل عن هذا الحق. والذي يظهر والله أعلم أن الكفر إنما كان أن القتل إنما يكون للكفر، والكفر حاصل سواء استهزأ بآيات الله أو بالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقتله في هذه الحال ردة. ولذلك إذا تاب قبلت توبته، فالصحيح إن شاء الله أنه تقبل توبة من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن أو في الله عز وجل، لكن على الاجتهاد في المسألة. ولو رأى قاضٍ أو عالم أو حاكم أو مجتهد كفره وردته ولزوم قتله وعدم قبول توبته ظاهرا ولزوم وتحتم القتل، لكان وجها قويا يعني في الاجتهاد لا ينكر على من قال به، بل المسألة كما ذكرنا تحتمل. والله أعلم. الذي نرجحه ما ذكرنا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمر بقتل المرتدين لأجل الردة، فلو قتلوا كانوا يقتلون على الردة، فإذا أظهروا الرجوع فإن ذلك وأظهروا التوبة فإن ذلك هذه القصة دليل على قبول التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحدا من هؤلاء لأنهم أظهروا التوبة، فبعضهم صدق كعبد الرحمن ابن حمير وبعضهم لم يصدق فهؤلاء المعذبين المجرمين. قال: وقال قتادة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات. ولا يعبد الله، مثل هذه الكلمات والله تصدر عن الكفرة في كثير جدا. قال: فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال: علي بهؤلاء النفر. فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. فقال أكرمة بتفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها. أنا أصطأت حين قلت أنها الآية الأخرى اللي هي فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، هذه هي الآية المقصودة. قال أكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. قال أبو بكر بن العربي: وما قالوه لا يخرج عن حالتين، إما أن يكون جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفرا. وهو كيفما كان فهو كفر. وقد ألف شيخ الإسلام الصارم المسلول في حكم شكل الرسول من أجل هذه المسألة، لأجل أن بعض أهل الذمة في زمنه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فما رضي شيخ الإسلام وما سكت إلا حين أقيم عليه حد القتل. وهذه الآية صريحة في أنهم كانوا قبل مقالتهم تلك عندهم إيمان، لأن الله قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال في الآية الأخرى: بعد إسلامكم، وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم. فدل ذلك على أنهم كان عندهم إيمان وأنهم كفروا بهذه الكلمة. فالذي ينطق الكفر مختارا ولو كان على سبيل الاستهزاء ولو كان على سبيل السخرية فهو كفر والعياذ بالله، وليس أنه يخوض ويلعب ولا يقصد يعد عذرا. كثير من الناس يجهل هذه المسألة ويظن أن قصد الكفر لا بد أن يكون مولودا، وأنه لا يقصد الاستهزاء بل لابد ويشترط أن يقصد بقلبه الكفر، وهو كلام باطل لا شك فيه. بل وجود الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالمؤمنين لأجل إيمانهم، يعني لو استهزأ بالقراء لأجل حفظهم للقرآن ولأجل صلاتهم، إذا استهزأ بالمسلم لإسلامه وبالمطيع لطاعته فهو مستهزئ بآيات الله عز وجل. وقد قالوا ما أرى قراءنا هؤلاء، فجمعوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استهزأوا بهم لأجل أنهم يقرؤون القرآن، لأجل أنهم يجاهدون في سبيل الله، أو أنهم يصدقون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من فتح كنوز كسرى وقيصر. فهؤلاء لما طعنوا فيهم من أجل إيمانهم صاروا كفارا بذلك. ولذلك نقول من يقول من المعاصرين أنه لا بد وأن يقصد بقلبه الكفر، ولا بد أن نعلم أنه قول باطل لا شك في ذلك، والآية تدل على خلافه، بل كما ذكرنا تلفظه بهذا دليل على وجود الكفر في قلبه، لا نحتاج أن نسأله ما تقصد بذلك طالما لم يكن هناك إكراه ولا خطأ، فإن هذا يكون كفرا بمجرده. يعني ولا موانع أخرى، يعني مثل أن يكون على سبيل المثال جاهلا بأن هذا من دين الله، كمن يستهزئ مثلا باللحية أو يستهزئ بالنقاب في زماننا هذا مع وجود من يشكك في أن هذا من الدين، فهذا لا تستطيع أن تجزم بأنه يستهزئ بآيات الله. لكن إن استهزأ بالصلاة فلا ينفعه أن يقول أنا أقصد اللعب، أو أقصد إغاظة من أمامي، أو أقصد أن هذا الشخص مثلا أريد أن أعانده، ككثير من الناس يستهزئ بما هو بما يعلم أنه من الدين. ولذلك البعض يدخل في هذه المسألة ويتكلم في قضية العذر بالجهل فيها. ما المحتمل أن يكون يعذر فيه بالجهل؟ أن يكون جاهلا أن هذا من الدين، لا أنه يجهل أن عاقبة هذا تصل إلى الكفر، فإن هذا لا يكفي عذرا عند الله عز وجل. قد قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخطأ المقصود أن يقول كلاما يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا هو الخطأ إليه الذي يكون قصده اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح أو بشدة الغضب أو من نحو ذلك، أراد كلمة فخرجت أخرى. فكما نقول مثلا في من أراد أن يسب شخصا بخلقه فسبق إلى لسانه بغير قصد، هذا بيننا بينه وبين الله عز وجل، طالما أنه لم يقصد أن يتلفظ هذه الكلمة خرجت دون أن يقصد فهو لا يكفر، وإن كنا في أحكام الظاهر نبني على ما نعلم. لكن إن قامت القرائن وكان فيما يعني هناك دليل أنه فعلا أخطأ أراد كلمة فقصد غير فخرجت غيرها، فهذا لا يكفر كما دل عليه حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالخطأ والإكراه أن ينطق بالكفر مكرها، أو الجنون طبعا والصغر والنوم، لو أن الإنسان يتكلم نائما فتكلم بهذا، فهذا هذه موانع تكفير. وكذلك ما ذكرنا من الجهل، ليس أنه جاهل بعاقبة الذنب، فإن جهل العاقبة قد ذكره الله عز وجل عن الكفار مرات دون أن يعذرهم. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال الله عز وجل عن الكفار أن المؤمنين يقولون لهم يوم القيامة ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل عن فرعون ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر الله عز وجل عن المشركين أن أكثرهم يجهلون مرات عديدة في القرآن. فهذا جهل الناس الإعراض وجهل العاقبة ليس عذرا عند الله عز وجل، وقد ذمهم الله على ذلك مرات. فلا يكون جهل العقوبة قدر العقوبة عذرا. جهل العاقبة معناه أنه يجهل عقوبة هذا الذنب. قد قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فما هو عند الله والذي يحسب الناس عليه؟ لا ظن الناس إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي إياها في النار 70 خريفة، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. دي كلها أدلة على عدم اعتبار جهل العاقبة. اللي هو إيه جهل العاقبة؟ يقول لك إنه فاكر إن الكلمة دي ما تكفروش، مش هو ده الاعتبار. فكرها صغيرة من الصغائر، فكرها مكروهة من المكروهات، لكنه يعلم أن الدين قد نهى عنها. إيه اللي محتمل في الجهل في الموضوع ده؟ أن يستهزئ بأمر لا يعلم أنه من الدين، كما ذكرنا في أمر اللحية والنقاب في زماننا، إن هو بيستهزئ باللحية ويقول يظن في نفسه ان هو وبينه وبين ربنا كده ان دول متطرفين بيوجبوا ما لم يجبه الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان ملتحيا ثم قال عنها انها مثلا عدم نظافه وانها يعني وسخ ينبغي التنزه عنه، افترى وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه ملتحيا، وان هارون مثلا تجيب له الايه في القران عشان ما يترددش ان هارون كان ملتحيا، تقول الانبياء ليس عندهم نظافه مثلا، فاذا اصر على ان اطلاق اللحيه عدم نظافه ووسخ فانه يكون كافرا والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ذلك لانه علم ان هذا من الدين، اللي محتمل كما ذكرنا ان يظن انها ليست من الدين، ان هذا النقاب شوال ونحو ذلك وخيمه من اجل ان هؤلاء قد زادوا في الدين ما ليس من الدين، يبين له الامر اولا. طبعا هذا الكلام كله عظيم من العظائم واذيه للمؤمنين والمؤمنات، و في حقيقة الأمر استهزاء بشرع الله، لكن لأنه لا يدري أنه الشرع، هذا الذي يتصور فيه الجهل والتأويل. أما أن يقال أن ذلك لأجل أنه جاهل بقدر الذنب، فهذا اليهود كانوا يجهلون قدر ذنب كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الأدلة كثيرة جدا على أن عدم تقدير العقوبة لا يعد عذرا، الجهل الذي وردت به الأدلة في العذر هو عدم البلوغ، عدم بلاغ الحجة. قال الله لأنذركم به ومن بلغ، وذلك صحيح ان نقول العذر بعدم بلاغ الحجة وعدم إقامة الحجة، بدل ما نقول العذر بالجهل، لأن ده إن كثير ما كنا نبينه، لكن كثير من الناس يخلط الأمرين معا. فالجهل مذموم، لكن كما ذكرنا الجهل الذي يعذر صاحبه هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، اما الجهل الناشئ عن الاعراض او الجهل الناشئ عن عدم تقدير العقوبه، عدم معرفه قدر العقوبه، ظن ان الامر يسير، فهذا جهل لا يعذر صاحبه عند الله، والادله قد ذكرنا جمله منها. فهؤلاء قد كفروا بهذه الكلمه، وكما ذكرنا لا يطلب قصده، لا يطلب قصده، لان هذا ليس عليه ادنى دليل من كتاب ولا سنه أنك تقصد الكفر أم ماذا؟ هل نسأله عن ذلك؟ لا والله، قد قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فليس هذا عليه دليل من كتاب ولا سنة أنه لابد أن يكون قاصدا للكفر بقلبه، ولابد أن نطلع على قلبه ونسأله ماذا تقصد بذلك. وهذا بعض المعاصرين، إلا أنه كلام باطل حتى ولو نسب إلى بعض أهل العلم، وأظنه قد فهم خطأ من كلامهم، لأنه قد يؤخذ غالبا من إجابات على أسئلة ومن أشرطة أو نحو ذلك. لكن الكلام الذي لا شك فيه أن اشتراط معرفة قصد القلب بذلك كلام باطل لا يلزم هذا، بل وجود الاستهزاء ظاهرا بدون موانع التكفير التي عليها الأدلة دليل على وجود الكفر في الباطل. يبقى أن هذا كفر دون أن يوجد عمل القلب، أم أنه كفر لوجود عمل القلب، خلاف في الحقيقة لفظي لا فائدة منه. نحن والصحيح أن هذا دليل على وجود الكفر في القلب، أن وجود الاستهزاء ووجود الكفر الظاهر دون مانع من موانع التكفير دال على وجود الكفر في القلب، هو دل دليلا قطعيا على ذلك. ولا يوجد مؤمن وعنده شيء من الإيمان يقبل عند الله يتلفظ بالكفر أو يفعله اختيارا من غير ما ذكرنا من الموانع، يفعله عنادا مع غيره مثلا، كمن يدعوه إلى الله فيقول له يا سيدي أنا كافر، ونعوذ بالله من ذلك، يقول له لا دخل لنا بالقرآن، يقول لا تحدثني عن هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو هذا، لا يكون تيجي تقول له يقول لك انا كنت عايز اغيظه، انا كنت عنده بس خلاص. فمثل هذا لا يقبل عذرا. العناد ليس من موانع التكفير، فين الدليل ان العناد من موانع التكفير؟ فين العناد؟ فين ان انه اراد ان يغيظ صاحبه فكفر ان ذلك يكون عذرا عند الله عز وجل؟ هو الناس تقول مش قصده خلاص، هو من الذي قال ان القصد الذي القصد اللي العلماء بيشترطوه الذي هو ضد الخطا، مش القصد معناه انه عايز يكفر، لا، قصد الكلمة طالما قصد أن يقول أنه كافر فقد قاله. اللي محتمل فيها القصد، العلماء يقولوا من شروط التكفير ليه القصد ومن موانعه الخطأ، عشان تفهم القضية، مش على أساس تقول أنه يكون قاصد أنه يكفر، قاصد أنه يقول الكلمة، طالما ان طلعت منه برضاه باختياره والقرائن تدل على ذلك. يعني قالوا لو بيفطر في رمضان، فقال لهم قالوا ازاي بتفطر؟ قال لهم اصلا مش كان يتخلص من الايه، من الحرج. يجي يقولوا انت ازاي وقت مع البنت دي، ما انت مش مسلم ترضى الكلام ده، وربنا يقول كده. يقول لهم مين قال لك ان انا مسلم وانا مالي من القران؟ والعياذ بالله. يبقى خرج من المله. وان جاء بينه وبين نفسه يقول لك اصل هو احرجني، اصل انا قلت الكلام ده عشان امشي من قدامه، عشان امشي من قدامه عشان اخلص من الموضوع. خرج من المله. لا شك، لا يشك في ذلك احد من اهل العلم ولا طلاب العلم اذا كانوا يفهمون. انما الذي يشك في ذلك للاسف مبتدئين او لا، او اخطاوا في المساله، او من اخطا في المساله، من يجعل هذا عذرا. ايه الدليل على ان هذا عذر من كتاب او سنه؟ هذا مما لا شك في بطلانه. هذا قد انشرح به صدره، لانه قاله اختيارا. امتى مش منشرح به صدره؟ المكره اللي بيتقول له قول غصب عنك، يقوم ده فعلا ليس منشرح صدرا بالايه؟ بالكفر. ايه اللي خلى الكلمه تطلع؟ اليست ارادته التي في صدره؟ هو ايه اللي حرك لسانه؟ يا اما قلنا خطا، هو ده عذر فعلا، صح جاي يقول انا مسلم، طلعت ان هو ايه؟ كان مثلا افترض يعني قال له جاي يقول اسم، نقول مثلا واحد كان اسمه جرجس زمان، فراح جاي قالوا له انت اسمك ايه؟ فهو كان قال لهم جرجس. فده ممكن يقول ده خطا. ايه ده خطا؟ لكن لو واحد جاي بيقول له انت مفطر في رمضان، قال له انا جرجس، يبقى ده قصده ان هو ايه؟ ان هو كافر طبعا، وده خرج من المله بهذه الكلمه اعظم من فطره في رمضان. ولذلك بنقول القضيه ان هو اللي طلع الكلمه دي منه ايه؟ انشراح الكفر صدرا، دليل على وجود الكفر في صدره. الخطا القصد، مش قصد الكفر، قصد ان يتكلم بالكلمه. اما ما قد يرد من كلام بعض اهل العلم مخالفا لذلك فمما ليس عليه دليل. كما ذكرنا الخطا الذي هو الذي هو عذر هو الذي يكون ضده القصد كما ذكرنا. عادي مشي قدامه خلاص وقال الكفر عشان يخلص منه، يبقى خرج من المله. والعياذ بالله، لان عايز يمشي دي فين عذر في كتاب الله؟ احنا بنقول الخطا عشان الدليل الفلاني، احنا نوضع عن امات الخطا وليه؟ والنسيان والسكره عليه، يبقى النسيان والخطا والاكراه، ونقول النوم والايه والصغر والايه؟ والجنون، عشان رفع القلم عن ثلاث. الجهل الناس عن عدم البلاغ لقول الله لينذركم به ومن بلغ، واللي زيه التاويل لان هو نوع من الجهل في الحقيقه، لاثار الصحابه رضي الله عنهم في من استحل شرب الخمر فلم يكفروه حتى اقاموا عليه ليه؟ الحجه، فرجعوا. حديث قدامه ابن مضعون وقصه عمر رضي الله عنه في تاويله قول الله عز وجل لا جناح على الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. في تفسير هذه الايه قصه قدامه بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وانه شرب الخمر بذلك وانه لا جناح عليه، فاقام عليه عمر الحجه فرجع. فهذا دليل على انه لا يخلو من الا بمجرد التاويل، لانه كما ذكرنا نوع من الجهل بدلاله الايه، لكن ما تذكرونه ليس هذا ليس عليه دليل، مجرد كلام بعض اهل العلم ليس دليلا كما ذكرنا فيما اعلم لا خلاف فيه. لكن في بعض المتاخرين والمعاصرين يقولوا الكلام ده فيه، بيقولوا انا اعرف ان هناك من يقول ذلك من المعاصرين، ولكن هذا كلام باطل لا شك فيه. لكن السلف عندهم حد في ذلك؟ لا، ولا المذاهب الاربعه ولا غيرها. العالم اذا كان ينطق بكلام كفر وليس هناك مانع من مانع التكفير، الكلام قد يقع بنوع من التاويل. التاويل ده اللي بيقع من عالم يكون عنده علم فيوجه الآية على غير وجهها أو الحديث على غير وجهه، فهذا ينظر في تأويله أهو مخالف لمعلومة الدين بالضرورة أم لا، لأن هناك من التأويل ما لا يقبل، وهناك من التأويل ما يأثم صاحبه كتأويل أهل البدع ويبدع ويضلل، وهناك ما يكفر ولا يكون عذرا. يحكي الكفر، لا هذا ليس بكافر، لأن الله قد ذكر في كتابه سبحانه وتعالى كلام ليه الكفرة. ولذلك اللي هو الممثل مثلا اللي بيمثل ويقول على سبيل الحكايه فرعون الكذب، فبيمثلها بهذه الطريقه وهو في الحقيقه داخل في التاويل لانه يرى جواز ذلك. اللي هو كلام باطل قلنا، كلام غير معتد به. ما هو العلماء اخطاوا في ذلك، اللي قال بانه يعذر لانه لم يقصد الكفر اخطاوا في ذلك. فالكلمه المقصود ان القصد ان يقصد الكلام لا ان يقصد اللي يعذر فيه ان يقصد كلاما فيقع غيره. اذا قلنا الخطا اللي هو ايه؟ القصد الذي هو ضد الخطا، وليس انه قصد الكفر والخروج من الدين ام لا. لا مش هي دي، دي مش هي كده. يجي واحد يقول للمأذون او يقول للراجل انا قلت لامراتي هي طالق، اهو ده بيحكي. لا ده عند الائمه الاربعه لو قال لامراته انت طالق وبعد كده قال مقصود فيه تتطلق، تقربها للي احنا بنقوله. صح، جزاك الله خير. ايوه صح، فاتفاقا واحد قال لامراته انت طالق، خارج يقول لهم انا بهددها تخوفها، ماشي كده، بهزر معاها، زدهن زد وهزهن زد، تخوفها دي قالوا مش اصلا تطلقها، تطلق باتفاق العلماء فيما اعلم. اللي فيها نية دي اللي هو بيقول لها ان فعلت فانت طالق، اللي هو لا يقصد التعليق عشان اثر عن الصحابه في من قالت ذلك ايه؟ قالت عبيدي كلهم احرار الا مفرق بينه وبين امراته. فهو ده اللي قالوا كفر عن يمينها، تكفر عن يمينها وايه؟ ولا يعتق عبيدها. انها وان سمعت باللفظ انما جعلته معلقا على سبيل النذر، كان قال علي ان اعتق عبيدي. فكان الراجل ده بيقول لها علي ان اطلقك، اللي هو بيقول لها علي الطلاق باللفظ الايه الاوضح، عليه الطلاق ان يفعل. زي ما يقول الطلاق على عليها لا عليه، فلما بيقول علي يقصد لا يلزمني ان اطلق، والله لا اطلقنك ان فعلت كذا. ادي معنى الايه الجمله دي، فهذا بمنزله النذر فعليه كفاره يمين. فاما ان بيقول لها انت طالق كده خلاص اتطلقت. فعشان كده هو قصد الاخ ان هو ان كلمه لو قال إن انه كافر قصد بذلك اغاظه من امامه فقد صار كافرا والعياذ بالله. قام صلى بعدها، الصلاة إسلام على الصحيح، بعد ما ارتد كده صلى، الصلاة مما يثبت به ايه اسلام الايه الكافر. صام بعدها، لا صام بعدها ما يكفيش، لو صلى على القول بان هذا اسلام الكافر. إذا ارتد صراحة يسلم بأن يتوب، بأن يتوب إلى الله ويشهد الشهادتين. لو لم يتب من هذا الذنب ما قبل الله توبته ولو قبلنا نحن إسلامه ظاهرا. يعني واحد ما تبش من الكفر ده وفضل بعد كده يصلي يصوم، ما تبش إلى الله وما ندمش على اللي عمله، يبقى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن حكمنا نحن بإسلامه لأجل أننا سمعناه يشهد الشهادتين أو يصلي. معانا قلنا؟ يعني احنا بنقول لقينا الراجل ده بيصلي، اذا حكمنا باسلامه لاجل ان الكافر يسلم بان ايه؟ بان يصلي على الصحيح على خلاف فيها، ولكن الصحيح انه يسلم بان يصلي، فنحن نحكم باسلامه لكن لابد ان يتوب الى الله عز وجل. والعمل السابق حابط، ولكن اذا تاب تاب الله عز وجل عليه ورجع اليه عمله. ما هل فاهم اللي بنقوله ده؟ هو ده اللي بيقول ان لم يعرف عقوبه ما قال، ما هو ده بنقول جهل العاقبه. ما لا ليس بعذر عند الله ان لا يعرف اقول ندم ولا ما ندمش، ما يعرفش ان هو دي معصيه اصلا، ما عمرها ما فيه، عمر ما تعرف ان في واحد يقول انا كافر ان دي مش معصيه ابتداء. ما لو كان عمرها ما تاتي الا من كافر في قلبه، عشان كده قلنا ان الموضوع ده يلزم منه ان يكون قلبه في ايه، فقلنا الخلاف فيها لفظي، وان الحقيقه ان وجود هذا الاستهزاء لا يصدر الا ممن لا يعظم الدين اصلا ولا يعظم الله عز وجل، ولو كان عنده اصل التعظيم لهذا الدين لله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى لما صدر منه ذلك. فده انسان ما دخلش في الاسلام لحتى يعظمه، لازم يعظم الدين. وجود هذا الامر بالضبط كده ان هو نطق بهذا الكلام، واخد بالك، دليل على انه زال من قلبه تعظيم الدين، الاستهزاء ضد التعظيم. فكونه لا يعظم الله عز وجل حتى ينطق بكلمة الكفر مختارا دون إكراه ودون خطأ فإنه يكون خارجا من الملة والعياذ بالله. والآيات صريحة في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش أكثر من كده، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين ما كانوش منافقين. النفاق الأكبر قبل ذلك والله أعلم وأعلم، دول نافقوا عندما قالوا هذه الكلمة وكفروا بهذه الكلمة، نافقوا النفاق الأكبر عندما قالوا هذه الكلمة. ولم. ها؟ أيهما هو إذا تاب من هذه كذنب أو دخل في الإسلام وندم على ما قال فقد تاب إلى الله. يغتسل دي موضوع ثاني. قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال ابن كثير أي هذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. يبقى كانوا مجرمين عندما قالوا هذه الكلمة، كانوا مجرمين. ما فيش واحد يقولها وهو مش مجرم، كانوا مجرمين قد أجرموا واستحقوا العقاب. ولذلك أنا أقول مش متصور إن هو إيه يكون عنده الإيمان وينطق بهذه الكلمة. اللي يقول أنا كافر كده هو ابتداء غضبان زال عقله فهو معذور، لأن إذا كان غضبه مغلقا لعقله فهو كالمجنون. يبقى الجنون ده كل أنواع الإغلاق. كلمة مجنون من موانع التكفير تشمل أخطأ من شدة الغضب، أخطأ من شدة الفرح، زال عقله من شدة الغضب، كل ده يعني يكون عذرا مانعا من التكفير. نقول غضبان غضب مغلق للعقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واحد. يقول البعض من طلبة العلم يقولون أن شاب الدين يسأل أولا هل يقصد بالدين دين الله أم خلق الإنسان، لأن الخلاف في تلك المسألة خلاف حول معنى شاب الدين، مثل قول عليه الحرام من دين، فقالوا علينا أولا نسأل هذا الذي قال عليه الحرام من دين هل تقصد خروجا من الملة أم التهديد، ويقولون شاب الدين مثل ذلك. هل من تفصيل في المسألة؟ هذه المسألة تحتمل الاجتهاد، وذلك أن بعض أهل العلم ذكروا أن كلمة الدين تستعمل ويقصد بها الخلق، ولو كان هذا في عرف أناس فنقول نعم، لو أن الناس استعملت الدين بهذا المعنى لوجب أن يسأل الذي سب أيقصد الدين أم الخلق، ولكن أرى أن في مجتمعنا لا يستعملون كلمة الدين إلا بمعنى الملة، ولذلك نقول سد هذا الباب. الراجح سد هذا الباب، وأن يحكم على من سب الدين بالردة ظاهرا وإن كان بينه وبين الله، لو ما قصد دين الإسلام فإنه لا يكون كافرا. لو سب دين اليهود ودين النصارى لما كان سبا لدين الحق، ولكن ينهى عن ذلك بقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حسب المقام. قول البعض أنه سيطلع دين فلان يقصدون أنه يجعله كافرا، العزم على إخراج إنسان من الملة أن يخرجه عن دينه، يخرج دينه عنه حتى يصير كافرا رضا بالكفر والعياذ بالله، فهذه الكلمة أيضا تعد كفرا نعوذ بالله من ذلك. عليه الحرام من دينه ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صادقا فهو كما قال، إن كان كريما فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود إسلام بخير. إن قصد أن يحرم دينه عليه يعني يخرج من الدين، لو كان فعلا ناوي يخرج من الدين فعلا يبقى خرج، لكن إن كان يقول ذلك للتهديد فعلا أو ليبين كراهته لهذا الأمر فلا يخرج النبي. إنسان سب الدين للسيارة لما تعطلت سب الدين، لا ده كثير يحصل فعلا والعياذ بالله، والحيوانات والجمادات، فهذا إن تأول أنها ليس لها دين يبين له الأمر أن دينها لإيه؟ الإسلام. فإن أصر على سب الدين بعد ذلك سب الدين لها فقد سب الإسلام، لكن قبل ذلك لا يكفر، لأنه ربما يظن أن هذه الأشياء ليست مكلفة فلا دين لها. ما ليس أيدين سب دين النصارى واليهود ليس سبا لدين الحق، ولكن ينهى عنه لأجل أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن ده ليس سب دين الإسلام. لا، المناظر احد الموانع ايضا، اذا قال جزاك الله خير النطق للكلمة الكفر على سبيل المناظرة على سبيل الفرض نفترض كذا، ولو لم يتلفظ بلفظ نفترض انك قولك حقا سلمنا ذلك اي زدلا، فانه يمنع من التكفير لقصة ابراهيم عليه السلام. بعض الاباء يعلمون ابنائهم سب الدين والشتم لمن مثلهم من الاطفال، فما حكمهم؟ كما ذكرنا الأصل في هذا أن من أمر بسب الدين الذي هو دين الإسلام، المعلوم عند الناس أن الدين هو دين الإسلام، أن من أمر بذلك فهو كالقائل. هل المرتد المتكرر ضد أمره يرجع إلى المصلحة التي يراها الإمام من قتل أو من عدم قتل، أم رجع إلى اجتهاد القاضي؟ الصحيح أن ذلك مرد إلى اجتهاد القاضي والحاكم الذي له الأمر، وليس إلى مجرد مصلحة. اجتهاد في أن هذا يستحق القتل ولو تكررت الردة الزندقة ولو لم تتكرر، على خلاف بين العلماء، اجتهاده فيما يراه صوابا يفعله. سؤال سبقت الإجابة عليه، السخرية من عباد الله المؤمنين لإيمانهم أو لشخصهم هو من الكفر، كما ذكرنا لشخصهم هو محرم، أما لإيمانهم يستهزئ به أو يسخر منه لأنه آمن، لأنه صدق ربه عز وجل، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ القرآن. ومثل ذلك العقوبة على من فعل الطاعة، من يعاقب على الطاعة كأمر عام، كل من صلى يضرب، كل من صام يسجن مثلا، من سن قانونا ملزما بذلك أو حتى شفاءة وعادة صارت لازمة له أن كل مثلا من أذن عوقب، هذا وارد في كثير من البلاد، وفي بعض الأحوال أن بمجرد أن يطيع الله عز وجل بشعار من شعار الإسلام يعاقب، فلو كان أمرا عاما وعاقبه لأجل ذلك كان كفرا ناقلا عن الملة، لأن هذا استهزاء بآيات الله ورد لآيات الله عز وجل. هل قول بعض الناس عن الإنسان الخبيث والمحتال أنه يأكل مال النبي ويحلي بالصحابة هو مثل قوله وأذن؟ هي كلمة طبعا لا تجوز، ولكن يعني هو ليس طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طعن في ذلك ليه الشخص. يقول إذا سب الدين أي شخص هل أقوم أنا وأي مسلم آخر بالحكم فورا عليه بالكفر؟ لا، لست الذي يحدد ذلك، إنما يحدد ذلك أهل العلم، لأن المسألة كما ترى فيها اجتهاد من وجه، وهو أنه هل يقصد الخلق أم لا، يكفر ظاهرا أم باطنا، وظاهرا فيها اجتهاد. أي طبعا تأمره بالشهادة وتخبره أن الاستهزاء بالدين وسب الدين كفر، تخبره بذلك. من سب الدين علنا عليه أن يتوب علنا حتى نعرف نحن إسلامه، لأنه إذا أراد أن نعامله كمسلم فلا بد ان ينطق الشهاده ويعلن توبته الى الله. امراه على سبيل المثال زوجها سب الدين وابى ان ينطق امام الشهاده، مش راسه لغايه ما ينطق الشهاده، لغايه ما تعلم ذلك او يشهد احدا بانه قد نطق ليه الشهاده فتعلم هي بذلك. ليحلف نقلها في سره هنعمله ازاي؟ لازم يقولها قدامنا. صلى خلاص مش لا يسلم على الكافر، لا يبدا الكافر بالسلام، زوجته تبين منه بمجرد الرده، ما هيش زوجته، ولو مات ما يورثوش الورثه. لو نطق الشهادة عادت امرأته طالما كانت في العدة. في خلاف مسألة العدة، هل الأثر الذي فيه أكلك كلب من كلاب الله صحيح؟ شيخ الإسلام أظن حسنه، اللي هو اللهم صلت عليه كلب من كلابك، في لفظ كلب وفي الحقيقة أنه أسد الذي أكل ابن أبي لهب. الأسد كلمة الكلب تطلق على الحيوانات العادية، فالأسد من الكلاب. اللي هو إيه ده؟ لا لا، ده اصلا الكلب عند العرب يسمى كلبا، ولذلك قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين. ينفع الصيد بفهد المعلم؟ اتفاق العلماء ينفع الصيد بفهد المعلم، لازم يكون كلب. هل السخريه من الحجاب مثل السخريه من النقاب في الحكم في زماننا؟ لا، السخرية من النقاب النهاردة كثير جدا منهم يجهل أن النقاب من الدين ويظن أنه تطرف، أما الحجاب فقد انتشر فصار معلوما من الدين بالضرورة، حتى الفنانين والفنانات عارفين الحجاب من الدين. لما تسوب تعمل ايه؟ الحج، حتى حجاب بايظ بس الحجاب أساسا من الدين. لماذا عليه الصلاة والسلام يقول لماذا عذر الرجل الذي قال لأهل إذا أنا مت فحرقوني بجهله رغم أن ما فعله كان حراما سيجازى به؟ لأنه جاهل هذه الصفة من صفات الله لم تبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الجاهل الناشئ عن عدم البلاغ، وهذا الرجل طالما قد عذر لم يبلغه عن الله وعن رسوله خلاف ذلك وعوقب. وفي بعض الأحاديث كما ذكرنا حديث أبي بكر الصديق أنه آخر من يخرج من الإيه؟ من النار. يقول كنت في من مضى عندما دخل الكلية تعرف على أحد الطلاب فأخبره أنه نصراني في باب المزاح، ولكنه لم يكذبه بل صدقه وامتعض وجهه، وبعد ذلك كانوا أصدقاء، ثم ذلك أخبره أنه مسلم ثم رحكنا. تتوب إلى الله عز وجل تنطق الشهادة. يقول حاول أن ينصح صديقا له بحرمة الربا فقال إنه ليس بحرام وأصر على ذلك بعناد، هل هذا خرج من الملة؟ في فرق بنقول الربا حلال وبنقول فوائد البنك ليست حراما. فوائد البنك يقول مش حرام عشان هي مش ربا، ده ليس خارجا من المله. اللي يقول الربا حلال، الربا بلفظ الربا حلال، تتلو عليه الايه يمكن ما سمعهاش، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، احل الله البيع وحرم الربا، فاذا اصر كان كافرا. ينطق الشهاده خلاص، يحصل لغايه ما نطق الشهاده اول مره، بعد ما قال انا كافر انا نصراني يفضل نصراني يفضل كافر لغايه ما يقول الشهاده في اي موضع. جرجس يا ظهر ذاك قلتم في الدرس السابق ان العبد اذا لا يجوز ان التصدق عليه لان ماله مال سيده، كيف يكاتب العبد سيده اذا كان ليس له مال؟ من ساعة الكتابة، من ساعة ما يتفق معه على عقد الكتابة يصبح كسب العبد له، ولذا يصح ان يتصدق عليه، ويصبح السيد ليس له الا ما اتفق عليه من نجوم الكتابة من اقساط الايه الكتابة فقط، ويتملك المكاتب في هذه الحالة. وفي الرقاب هل الفسق ينقسم الى فسق مخرج من الملة وفسق غير مخرج من الملة، ام العاصي او المعصية قسمين، معاصي كبيرة وهي الفسق ومعاصي صغيرة؟ الفسق ينقسم الى فسق اكبر مثل قوله عز وجل ان وقول الله عز وجل الا ابليس كان الجن ففسق عن امر ربه، و قال عز وجل وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فهذا الفسق الاكبر. وهناك فسق اصغر مثل قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبين. والمعاصي في هذا الفسق الاصغر هناك معاصي هي معاصي ومعاصي هي فسوق، فالمعاصي التي هي فسوق هي الإصرار على الصغيرة أو ارتكاب الكبيرة. من الذي يقتل الذي سب الله ورسوله؟ الذي يقتله الذي يجب عليه قتل أهل القدرة والسلطان. وأحد المسلمين يعني إنما لابد أن يرجعوا إلى من بيدهم القدرة والسلطان. يقول ما هي الشروط التي تجعل المرأة ملك يمين؟ ملك اليمين لا يثبت بشهود، هو إنما يقع لأن تقع هذه المرأة الكافرة في أسر المسلمين وتقسم الغنائم، وتكون من ضمن بعد قسمة الغنيمة تكون من ضمن سهم أحد هؤلاء الغنيين، أو أن تكون أن يكون هذا المولود ولد من امرأة يعني هي ملك يمين من غير سيدها، فيكون جميع أولادها ذكورا أو إناثا يعني أيضا هم ملك يمين رخيص عند الرجل إيه؟ عند السيد. يقول بعض الشيوخ أفتوا بأن موافقة المرأة على أن تكون ملك يمين لأي رجل يجعل منها ذلك، وبذلك أصبح الزنا بالموافقة على الطرفين حلال. لا يوجد عالم يقول ذلك، لا يوجد عالم ولا طالب علم يقول أن موافقتها أن تصبح ملك يمين تصبح ملك يمين، ان يقول انها توفي انها تبقى كمين تبقى كمين. نعوذ بالله من الضلال، والله لا يقول ذلك عالم قط بحال من الاحوال. ان هي ملك يمين دي زي ما قلنا حاجتين، يا بيع يا ايه يا اسر. اما انها تكون ملك يمين بالموافقة نعوذ بالله من هذا زنا بلا شك. والاصل الاسر فعلا، الاصل الاسر وتقسيم الغنيمة، يعني ما تبقاش ملك يمين بمجرد الاسر، بل لما تقع في غنيمة المسلمين وبعدين تتأسس لأن ممكن تبقى ملك ده أو ملك ده أو ملك ده، فقبل ذلك هي قد وقعت في ملك المسلمين عموما، ممكن يبقوا كذا واحد مالكينها فما ينفعش واحد منهم يطأها لغاية ما تبقى ملك يمينه لوحده عشان فقط. بيع الظلما ده منين ده؟ هي كانت ايه، مسلمة ولا كافرة؟ المسلمة لا تصبح بحال من الأحوال، بحال من الأحوال ملك يمين، التي المسلمة الحرة التي ولدت حرة لا تصبح بحال من الأحوال مكانين. المسلمة اللي ممكن تبقى ممكن اللي اتولدت مملوكة من أمها المملوكة لسيدها من غير وطئه هو، زوجها سيدها فأنجبت له، زوجها غيره. أما إذا وطأها هو فأنجبت له فهي تقع تولد إيه؟ حرة. المسلمة اللي اتولدت حرة لا تصبح بحال من الأحوال مكانين. لو أسرت ظلما يبقى الأسر ده وقع ظلم وباطل، تملكها كافر ووطأها وبقيت معه ثم بيعت يقع البيع باطل، تفضل حرة طول عمرها. الكافرة بقى دي إن هي وهي حربية فهي حرة، وهي معاهدة فهي حرة. إذا عهدت، إذا عاهدها المسلمين صارت بعقد أمان أو بعقد ذمة صارت تظل حرة إلى أن تنقض العهد، ثم فإذا أسرت بعد ذلك كانت إيه؟ كانت كافرة حربية مأسورة. كافرة ايه؟ لا، لو ذمية وبيع الظلم يبقى يعني عقد باطل انها حرة. لو هي كافرة ذمية معاهدة وباعها احد ظلما واعتدى عليها فهي البيع بتاعها يقع باطلا، وانتقلت الى كل اللي بيوع اللي بعد كده تقع ايه؟ باطلة، فتظل حرة لا اثر في ذلك. ده مين الرجل اللي قال الكلام ده؟ ها؟ منين ده؟ من سوريا. الباكستانيات ولا غير الباكستانيات ولا الفلبينيات، كل الشغالات دول اي اجيرات اللي بيجيبوهم من بلادهم بيجيبوهم بعقد اجره. فالشغالات الفلبينيات وغيرهم لا يصح بحال من الاحوال ان يكونوا ملك يمين، ده جهل مبين وضلال والعياذ بالله. احنا قلنا دلوقتي لو واحد دلوقتي لو مجموعة اثرت مجندات كافرات مثلا يبقى وقع في ملك المجموع المقاتل، فيما يقسموا الغنيمة يبقى هتقع في ملك واحد بعد ما يخرج الخمس. يطلع الخمس. سبحانك اللهم وبحمدك. على فكرة الرقيق دائرته ضيقة جدا. الرقيق المباح اللي بيتواجد معظمه رقيق ابيض اللي هو تجارة الدعارة اللي موجود في اوروبا وفي اسيا. المعظم هذا كله تجارة دعارة وليس رقا شرعيا. يسموه الرقيق الابيض ده مقصود به الدعارة وليس ان ذلك يكون ملك يمين حقيقي. سبحانك اللهم وبحمدك.